بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أنت حينما تريد أن تبني دارا جديدة تزيل آثار الدار القديمة وتسوي الأرض، على أطلال دار خربة لا يمكن بناء دار جديدة. أنت حينما تريد أن تستضيف رجلا محترما تكنس البيت، تنظفه وتفرشه فرشا جديدا حتى تستقبله. أنت حينما تريد أن تأكل فلا بد أن تتخلص من الأكل القديم الذي لا يزال في بطنك. نحن لا يمكن أن نتطور، أن نتقدم، أن نبني الجديد إلا إذا قمنا أولا بأن طهرنا، سوينا، رتبنا ما يرتبط بالقديم. لا تعيش يوما جديدا إلا حينما تفقد اليوم القديم. لا تحمل الشجرة فواكه جديدة إلا بعد أن تسقط الفواكه التي كانت عليها من السابق. نفهم هذه المعادلة في حياتنا اليومية وفيما يرتبط بالصلاح والفساد. فلا بد أن قلوبنا تخلو من الشوائب، لا بد أن يتطهر القلب أولا من الرذائل حتى يمكن زرع الفضائل في قلوبنا. كما لا يجتمع الثلج والنار، كما لا يجتمع النور والظلمة، لا يمكن أن تجتمع الرذيلة مع الفضيلة، لا يمكن أن يجتمع الخير مع الشر، لا يمكن أن يجتمع الصلاح مع الفساد. تريد الإصلاح، تريد الصلاح، فلا بد أن تبدأ أولا بإزالة الشوائب، لا بد أن تبدأ بأن تطهر قلبك. تبدأ بالسلب وتنتهي بالإيجاب. تطهر هذا المكان حتى يمكنك أن تفرشه. أحيانا بعضنا يريد أن يبدل ورق الحائط، مجرد ديكور، تغيير بسيط في غرفته. الذي يقوم بلصق الأوراق الجديدة تراه يتطلع يدقق في الحائط. ألا يكون هنالك نتوء، ألا تكون هنالك رطوبة، يسوي هذا الجدار تماما حتى يلصق الورق الجديد عليه. وإلا فإذا ألصق لا ينفع ولا بد أن يسقط على الأرض. حينما يريد أحدنا أن يجلب المنفعة لنفسه فلا بد أن يدفع المضرة أولا. الأطباء عادة لا يقوون جسم رجل مريض، يعني إذا كان أحدنا مصابا بمرض معين عادة لا يعطونه فيتامينات، أبر مقوية. يقول أولا لابد من شفاء المرض حتى نبدأ بعد ذلك بتقوية الجسم، وإلا فإن الذي يتقوى سيكون المرض. كما يقول أهل المنطق أن لكل شيء شرطان: الشرط الأول أن يكون هنالك إزالة للمانع، عدم وجود المانع ثم وجود المقتضي. لكي تصل إلى مكان فلا بد أن يكون الطريق مستويا لك، أما إذا كان الشارع فيها حفر مطبات فحتى لو امتلكت سيارة جديدة فارهة قوية آخر موديل لا يمكن أن تقطع الطريق ما دام في الطريق حفر، ما دام في الطريق مطبات ونتوءات وأحجار وما شابه ذلك. طريق الصلاح في أنفسنا يبدأ أولا بتسوية القلوب، بعلاج المرض الذي يصيب القلب. في الحديث الشريف: اغسل قلبك بالتقوى كما تغسل ثيابك بالماء. تسألني كيف أغسل قلبي، كيف أطهر قلبي، هل هنالك مادة معينة نطهر بها قلوبنا؟ أقول لك نعم، هنالك شيء لا يرى، هنالك أمر أوصاف هذا الأمر هي التي تدل عليه: تقوى. سنبين ما معنى التقوى، لكن أولا لابد أن نغسل القلب. جرح مفتوح حينما يريد الطبيب أن يضع فيه الدواء يطهره أولا بمادة مطهرة ثم يضع المرهم، كان هذا الأمر في القديم وهو لا يزال جاريا إلى الآن. المرض في القلب أمر خطير. في حديث للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ألا وإن من البلاء فقر، فقر، واحد ما عنده مال. ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، لأنك إن لم تملك المال لكن ملكت صحة وسلامة وقوة ونشاط وشباب، يمكنك أن تعمل وتحصل على المال. لكن لو كنت تملك مال الدنيا كلها ولكن لم تكن تملك الصحة، ما فائدة هذه الأموال؟ ألا وإن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم سعة المال، أن يكون للإنسان مال حلال كثير، هذه من نعم الله عز وجل على العبد. وأفضل من سعة المال صحة البدن، لأن الصحة شرط كل شيء وليس الشيء شرطا للصحة. أفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. شوفوا، الجسم يمرض، هذا المرض في حقيقة أمره يمكن علاجه بالدواء، بالحمية، بطريقة من الطرق. ومشكلة مرض الروح، مرض القلب، أن مرض القلب صعب العلاج. يعني عادة البشر يوم اللي يتحدثون عن الأمراض المستعصية يضربون مثل بالسرطان، حتى العجائز مالنا ما يذكرون اسمه، يقولون ذاك المرض الخبيث يخافون من اسمه. لكن السرطان أكثر من 120 نوع وقسم كثير من عنده قابل للعلاج، وأقل التقادير قابل للوقاية، لأن للسرطان أسباب معينة تؤدي إلى هذا المرض الخبيث. لكنك إن ابتعدت عن أسباب ذلك المرض ربما لا تصاب به. زين، السرطان صعب العلاج والحسد أصعب من السرطان. ليش؟ لأن السرطان أولا يبين نفسه، إذا أصيب عضو بالسرطان العضو ينتفخ، يوجعك، يألمك، أسنانك إذا فسدت تجعك، تسهرك من الليل حتى الصباح. لكن إذا واحد أصيب بالحسد ربما لا يكتشف أنه حسود 70 عاما. حسد ما يبين نفسه، ما يظهر، يأكل قلبه ويأكل حسناته. ألا وإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، لكن النار إن اشتعلت في الحطب تظهر للعيان، أما الحسد فلا يظهر لأحد، موجود هناك وياكل حسناته من دون أن يعرف. معالجة السرطان أسهل من معالجة الكبر. أن أحدنا يحب أن يذكر بالعظمة، أن يشار إليه بالبنان، إذا دخل في مجلس يحب أن يجلس في صدر المجلس. كان عيسى بن مريم يقول: عالجت الأبرأ والأكمه ولكنني عجزت عن معالجة الحقود أو معالجة الحسود حسب اختلاف الروايات. أنا أقدر أمراض كثيرة مستعصية عالجها، بس هذا شلون عالجه؟ أو الأحمق في بعض الروايات، الأحمق يرى نفسه صالحا ومصلحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يرى نفسه مصلحا. المريض يشوف نفسه مريض، وجهك ليش أصفر؟ قال لأنه مريض. إيش عجب، ما عندك كيف؟ والله أنا صار عندي زكام وكم يوم كنت نايم في البيت، يبين نفسي. لكن هالنوع من الأمراض متبين نفسه. أن يحب الإنسان أن يذكر دائما من صفات أهل النار، ويحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعجبه يقولون: ترى أنت مسوي أهرامات مصر والحدائق المعلقة والعجائب السبع. كيف؟ أنا التقيت بأحد الرؤساء العرب، أول ما التقيت به شفت فرحان مبتسم كيف. قال: الآن كانت وحدة صحفية، حسب تعبيره قال صحفية حشرية، يعني تدخل نفسها في كل قضية كبيرة وصغيرة، فسألتني سؤال، أول سؤال لها: أنت مو الله؟ كان كيف من هذا السؤال، سيعرف أوله نطفة وآخرة جيفة وما بينهما معمل العذرات، ومع ذلك تسأله صحفية أنت كذا يكيف؟ أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ هذا الكبر علاجه أصعب من علاج السرطان. والسبب أن المرض قد يعالج وإذا ما عولج يمكن تحمله وياه، ما حملت يقضي عليك، مو أكثر من هذا، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 100 سنة على أكثر التقادير أحدنا يحمل معه مرضا من الأمراض، يعيش، يأكل، يشرب، ينام، حامل وياه مرض. عادة ما في عندنا واحد ما أصيب بالمرض، وبالأغلب الأمراض نافعة وليست ضارة. من نعم الله على عباده أنهم يمرضون، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير المرض في المدينة المنورة، لأن المرض يجعل للإنسان مناعة. الأطفال يصابون بالأمراض فيكتسبون المناعة، وهذه المناعة المكتسبة مهمة لصحة الإنسان وسلامته وعمره خلال 70 سنة. ولو أن هذه المناعة المكتسبة فقدناها فيعتبر الشخص مصاب بمرض الإيدز، يعني أن فيروس دخل وضرب جهاز المناعة المكتسبة في داخل جسمه. من أين اكتسب؟ من الأمراض التي أصيب بها. لكن إذا أصيب أحدنا بمرض في القلب بالحسد أو بالكبر فما يصير، ما تصير عند مناعة، بالعكس الحسد يجر وياه الحسد، الكبر يجر وياه الكبر. لكن الرجل دخل في مستشفى المجانين، فمن جملة رأى رجل عاقل قالوا هذا أستاذ في الرياضيات، سأل كم سؤال من أصعب المسائل الرياضية حلها، قعد وياه أكل وياه شرب وياه، شاف ما في شيء الرجل، قال ليش جايبك هنا؟ قال تهم ناس حساد حسدوني وقالوا هذا مجنون وجابوني في المستشفى. قال أنا اتوسط له، فذهب إلى مدير المستشفى قال هذا ليش مخليه في مستشفى الأمراض العصبية؟ عاقل أستاذ رياضيات. قال نعم، بس عنده مشكلة واحدة، هالدولة فيها ملك والعائلة المالكة وإلى آخره، هذا الرجال يشوف نفسه ملك، فيطلب من الشرطة بالشوارع، من الضباط، من شرطة المرور، من أي واحد يشوفه أن يأتمر بأوامره، يأمر ينهي فلان يوقف الشارع كله، يقول جلالة الملك يريد يمر. قال له شلون أنا شفته عاقل؟ قال روح، هذا اسمه مثلا حسون ابن جاسم، روح نادي. راح يمه قال له تعال يا حسون ابن جاسم، شال ايده وضرب الطرق. قال له ليش؟ قال قول صاحب الجلالة حسون انا ملك. زينك واحد تضحك علي لانهم خلينا في مستشفى الامراض العصبية، ما يقبل الا ان ينادي صاحب الجلالة، وانا وانت من حبها، من اتمناها، من ريدها. وإذا حصلنا على طاولة صغيرة وظيفة بسيطة، مجرد خادم يسموه موظف، رأس الشهر يعطوه راتب على ما قام من أعمال وأدى من واجبات، يضيع نفسه. لا وشكو، قالت تلك الامرأة رايحة تخطب لابنها، فقالوا شنو شغل ابنك؟ قالت ابني هو الآمر والناهي في أحد الشوارع الرئيسية، شلون يسوي للسيارات هيك وهيك، شرطي مرور يوقف بالشمس بالمطار ويصفر لها السيارات من هالصوب وهالسيارات من هالصوب، آمر ناهي. قد يضيع أحدنا نفسه بلا شيء، بدون أن يملك شيء، هذا مرض القلب، وهذا المرض أصعب علاجه من مرض البدن. وأيضا من مشاكل مرض القلب أن مرض البدن مخالف لهوى الإنسان. يعجبك تتألم؟ لا. يعجبك أسنانك تكون خربانة؟ لا. يدك أن تكون ضعيفة؟ رجلاك لا تحملك أبدا. ولذلك مع أول علامة من علامات المرض أركض إلى الطبيب. وأحيانا بعض الناس يصير عندهم هاجس المرض، والأطباء عندهم من جملة الدروس اللي يدرسوها قضية الأفراد اللي يجون عندهم ما مصاب بالمرض يتخيل أنه مريض، يعني مجرد ما تخيل مريض شفت دق باب بيت الطبيب نص الليل، وإذا واحدا مليونير فبمجرد ما راسه يوجعه تشوف رايق رايح إلى دولة غربية راكب طيارة، يا أبو شكو مصاب بالزكام، فجال الطبيب ما يعجبها الأطباء ما العالم الثالث. لكن مرض القلب هذا يتوالم مع الهواء، أي مرض من أمراض القلب يحبها الإنسان، يحب الكبرياء والعظمة، بل وقد ينافس الله في رداء الكبرياء. شايف أحيانا اسم أمير على منطقة صغيرة، سطر نص، صاحب الجلالة المفدى، الجلالة منه؟ ألا نقول لله عز وجل جل جلاله؟ وإذا متخاطب بهالسطر النص ما يجاوبك، هو نفس المجنون بس هادي، مو في مستشفى الأمراض العصبية، لازم تنادي بهالاسم وتحترم. على كل حال، الحسد، الكبر، ومجمل أمراض القلب، أمراض الروح، هذه في حقيقة أمرها توالم وتتفق وتنسجم مع هوى الإنسان. ومن هنا الصعوبة، أنت لازم تعالج قلبك وأنت مع هذا المرض ولست ضده. وبعد الإنسان الذي يصاب بالأمراض الجسمية يذهب إلى طبيب، يدفع مال ويتقبل نية المنة من الطبيب عليه، ويأخذ الراشيتة ويطبقها بحد أثيرها، كل نصف ساعة هاي الحبة، كل ساعتين هذا الشراب، كل أربع ساعات فلان نوع من الدواء استخدمها. فهو يذهب إلى الطبيب، يتواضع للطبيب، يدفع مالا للطبيب، يأخذ موعد قبل، والطبيب هم يعرف هذا محتاج إلى، عادة ما يعطي موعد بسهولة، يحتاج لواسطة، ويتكبر عليه. لكن كل هذه الأشياء يقبلها من عنده. أكبر الرجال يتواضعون أمام الأطباء، لكن المريض بمرض القلب حتى لو عرف أنه مريض بأمراض قاتلة لكنه لا يبحث عن طبيب ولا يستمع إليه ولا يقبل كلامه، ما يقبل نصيحة الناصحين، عشر مرات تنصحه هذا غلط يسوي، لا يحترم، لا يقبل. شوفوا إخواني، المعاصي نوعين، نوع نعرفها، معصية السرقة، أن رجلا يمد يده فيسرق جهد سنة كاملة من إنسان، سرق أمواله، أو يقتل إنسان، أو يحرق بيت، يرتكب جريمة. لكن هنالك معاصي هي أم المعاصي، وهي معاصي الروح، وهي أخطر وأشد فتكا وأكثر عقابا من معاصي الجسد، معصية العين، معصية اليد، معصية الرجل، هذه لا شيء في مقابل معاصي القلب. أول ما عصي الله الكبر. احنا منين ابتلينا بإبليس؟ لأن كان عنده مرض القلب، كان عنده كبرياء، تكبر. إياك والكبر والطمع والحسد، هذه ثلاثة من أمهات الأمراض، أمهات المعاصي، أمهات المشاكل في البشرية، أمهات أسباب دخول جهنم، الكبر. فبه رفض آدم أن رفض إبليس أن يسجد لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا أفضل من عندك، تكبر. رب العالمين الذي تعرفه حق المعرفة يأمرك بأن تسجد لآدم، وهذه السجدة هي طاعة لله، هي طاعة لله. أبى ليش؟ واستكبر، استكبر فأبى. وإياك والطمع، أبونا آدم الذي رأى أمام عينيه نتاج ترك إبليس للسجود له وما ترتب على ذلك من أن الله طرد إبليس من بين الملائكة، أدخله الجنة وأباح له جنته ما عدا شجرة واحدة لا تأكل من عزه. وجاءه إبليس وطمعه في الخلد، قال إن الله ما نهاك عن هذه الشجرة إلا لكي لا تخلد في الجنة. شوف الجنة شكد حلوة. قال له إيه؟ قال هذا كل مسموح لك إلا هاي الشجرة، إذا تأكل من عدها تخلد في هذه الجنة تكون من الخالدين. وقاسمهما، حلف. وما كان آدم يصدق أن أحد يحلف كذب على الله. فأكل فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. وإياك والحسد، فبه قتل قابيل هابيل. قرب قربان، الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسده فقتله، فأصبح شريك في كل جريمة قتل تقع على وجه الأرض إلى أن يموت الناس كلهم. قابيل لعنة الله في التاريخ. سبب هذه الجريمة شنو؟ واحد يقتل أخوه، يقتل أخاه بالحسد، ممكن؟ ذاك الرجل كان حسود وعنده جار، وهذا الجار محترم عند الناس، اتهمه بمختلف التهم، لكن الكذب ما في صمغ. بعد مدة كشف أنه كذاب. كل ما حاول أن يلوث سمعة جاره ما استطاع، فقال لخادم له أنه انتهى المدة، شكد عندي، شكد خدمتني، شكد أنا ساعدتك، عندي فرد حاجة ترى أريدك تسويها خير إن شاء الله، أنا وأنت بالليل نصعد من بيتنا نعبر إلى بيت جارنا وهاي السكينة ذبحني حتى جاري يتهم بي، وعند الناس يسطر من عيونهم عمي بدل غير. قال تشعل وهذا مبلغ إضافي أعطيك مال سنة سنتين تعيش بها. ودى ذاك فوق السطح ذبحه، بعدين راح خبر يا أيها الناس ترى أنا ذبحت هذا الرجال، ما له دخل بصاحبه وجاره، هم ذهب إلى جهنم وهم خسر الدنيا. حسد مرض القلب، معصية كبرى. أنت تجد أن الأمر بالتقوى هو الأساس في الآيات في الروايات، وهدف الأنبياء الأول هو أن يتقي الناس، أن يصبحوا أتقياء، وكلما زادت التقوى في القلب زادت صحة هذا الرجل وسلامته، طبعا في الدنيا وفي الآخرة. كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول التقوى في الدنيا جنة وفي الآخرة طريق إلى الجنة. جنة يعني تمنعك، كل ما كانت تقواك أكثر كلما منعتك عن المعاصي والموبقات والآثام والجرائم، وكلما قل كلما زادت هذه الأمور. ومن هنا فإن هدف العبادات التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا قيمة لها. في الحديث الشريف أن بعض المصلين يصلي يتوضأ يقف باتجاه القبلة يكبر يقرأ الحمد والسورة يركع يسجد يتم صلاته لله، ثم ترتفع هذه الصلاة. كل عمل احنا نؤديه إلى شخصيتين، شخصية نشوفها وشخصية منشوفها. الشخصية اللي منشوفها هي الأساس، هي النسخة الأصلية، النيجاتيف عندنا في الدنيا، البوزيتيف هنا. كلمة تقولها هذه الكلمة لها آثار هناك، عمل تقوم به، إن خير فخير، إن شر فشر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ، نسخة الأولية عندنا. الآن أكو في هذه الأيام حديث عن الاستنساخ، النعجة دولي استنسخوها مثلا، استنساخ البشر. المشكلة مو هنا استنسخ حيوانات حشرات اللي تستنسخها، المشكلة في استنساخ أعمالنا المحفوظة هناك، ووجدوا ما عملوا حاضرا. العبد يقف للصلاة ويكمل صلاته ثم تحمل صلاته إلى السماوات، فتقول الملائكة أن هذه صاحب هذه الصلاة مبتلى بمرض الحسد، أرجعوها واضربوا بها رأس صاحبها. الطبك ألف طبب هالصلاة، صلاة حسد، صلاة تكبر، صلاة وطمع، ما تتوالى. أنت صليت حتى تزيل هذه الصفات من قلبك، فإذا بقيت فهذه الصلاة لقلقت لسان، أو كما قال النبي نقر كنقر الغراب، مثل الغراب اللي ينقر في الأرض هذا ما تسجد ركوع. شو هالحركات هذه؟ العبادات هي هدف العبادات أن نتقي. قد تسأل ما هو معنى التقوى؟ احنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا الورع، وعندنا الاجتهاد، وعندنا التقوى. الورع هو تجنب المعصية، شخص ما مستعد يرتكب معصية من معاصي الله، هذا عنده ورع، يتورع يتجنب أن يرتكب معصية. وعندنا الاجتهاد، تجتهد في الطاعات. فإذا اجتمع الاثنان الورع والاجتهاد، يعني الورع عن محارم الله والاجتهاد في أداء الطاعات، كان تقوى. هذه هي التقوى، أن تحذر، أن تتقي الله، أن تخافه في أمرين، في أن ترتكب المعصية أو أن تترك الواجب. لأن الحياة قائمة على الليل والنهار، على إزالة آثار القديم وبناء البناء الجديد، على ترك المعاصي وعلى أداء الواجبات، على أن تطهر القلب ثم تزرع البصيرة في قلبك، أن لا يكون عندك شر وأن يكون عندك خير. أحدهما لا يكفي عن الثاني، لا إله إلا الله وحدها كلمة كفر، لكن لا إله إلا الله كلمة توحيد، لا إله مع إلا الله. بعضنا أحيانا تجده على معاصي بسيطة، يوم اللي تسأله ليش ترتكب هاي المعصية يقول يابا مو أحسن من قتل النفوس؟ صح، يلعب قمار يضيع عمره، يابا ليش؟ يقول هذا مو أحسن من أنه أروح للبارات والمخامر؟ صح، لكن المطلوب من عندك أن تترك المعاصي، وبدلا عن المعاصي تؤدي الواجبات، أن لا تكون حاسدا وحسودا، وأن تريد الخير للناس. ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحب لنفسك. اللي تشوفه خلي يدك على رأسه قل يا رب اعطيه الخير. مو فقط لا تحسده، لا يكفي أن يتورع الإنسان عن المعاصي، بل لا بد أن يؤدي الواجبات التي عليه بدلا عن ارتكاب تلك المعاصي. زين، قد تسأل مرض الحسد، مرض الكبر، أن يحب الإنسان أن يكون شيئا مذكورا، هذه هل هي لابد من إزالتها؟ شوفوا إخواني، نحن نولد بأعضاء جسمنا، عندنا عيون، عندنا أيدي، عندنا أرجل، عندنا أعضاء. هاي الصفات السيئة جزء من خلق الله فينا، خلق الله فينا الكبر، خلق الله الإنسان أنانيا يحب نفسه، طبيعي هذا. وأحيانا يحب الإنسان إزالة النعمة عن صاحبه اللي هو الحسد، حصل على نعمة معينة يتمنى هاي النعمة تزول عنه وتجي عنده، أو لا يتمنى النعمة تروح من عنده حتى لو ما تجي يمه، هذا حسد. هل هذه الصفات مكتسبة أم نولد بها؟ كما نولد بالعينين، بالأذنين، بالأنف، بالفم، باللسان، بالأعضاء، نولد بهذه الصفات. المطلوب أن نتعامل مع هذه الصفات كما نتعامل مع أعضاء أجسامنا. فعندك عيون تحتاج إلى أمرين، تكون مسيطر على عيونك، تستخدمها في المكان الصحيح، تغمض عينيك عما يحرم عليك، يعني أمرين تسوي، توجه عيونك وتمتنع عن الاستفادة منها في المجال الغلط. الله عز وجل أعطاك اللسان، تدريك أغلب المعاصي باللسان، أوامر يصدرها طاغوت فيشعل حربا، يحرك لسان مو أكثر من تحريك اللسان. وهل يدخل النار الناس إلا حصائد ألسنتهم؟ كما يقول الحديث الشريف، يؤتى بالعبد يوم القيامة وصحيفة أعماله سارق قاتل زاني، يقول يا رب الملائكة مشتبهين، هاي النسخة مو مالتي، هاي مو صحيفة أعمالي، لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت. يقال بلى، لقد قلت كلمة فاستبيح بها العرض الحرام، واستبيح بها المال الحرام، واستبيح بها الدم الحرام. انت ما زنيت، ما قتلت، ما سرقت، بس قلت كلمة، هاي الكلمة أدت إلى ذلك. بشكل عام مسألة اللسان مسألة، هسه لازم احنا نقص ألسنتنا. إذا كان أحد يسرق فلا بد أن يقطع يده من الزند مثلا حتى لا يسرق، يقطع رجوله حتى لا يروح إلى مكان الفسق والفجور والظلم والطغيان، لا، المطلوب أن نسيطر على أعضائنا فنمنعها من أن ترتكب المعاصي، وأن نوجهها بالاتجاه السليم. هذه الصفات التي هي في الروح أساسها سليم، بشرط أن نسيطر عليها ثم نوجهها الوجهة السليمة والصحيحة. مثلا تحب نفسك ما عليه، لكن أجل حب السيطرة والفخفخة إلى الجنة. النبي كان يقول لأبي ذر، يا أبا ذر أجل أو أخر نومك إلى القبر وفخرك إلى الميزان، يوم اللي يوازنون بين طاعاتك وسيئاتك، وتزيد طاعاتك على سيئاتك وتاخذ البراءة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هناك افتخر. لكن في الدنيا ما يحتاج تفتخر على أحد. الإمام علي سلام الله عليه كان يصعد على المنبر أحيانا ويقول للناس، أيها الناس، والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي، أصلحكم وأنا أصير خربان؟ لا، الإمام علي يحب نفسه، يحب الخير لنفسه، يحب أن يكون سلطانا يوم القيامة وليس في الدنيا. ولذلك حينما يقومون له ينهاهم، شكعتكم مر على الحيرة، قام له بعض الناس قال ما الذي تفعلون؟ قالوا خلق نعظم به كبراءنا. قال كبراءكم خما ينتفعون، انت ما تنظرون، قعدوا المكان. لكن يوم القيامة يريدها لهناك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك حينما لا يريد العلو في الدنيا يمتنع عن الآثام والموبقات ويؤدي الكثير من الواجبات، كل ما يؤدي بعده يكفي. يا رسول الله متعب نفسك على العبادة، وقد قال الله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام الله غفر لي أريد أشكره، حصل على أجر الشكر ليس فقط لدفع النار وإنما لكسب الثواب. الحسد أنك في أعماق قلبك ما تحب الخير لصاحبك، قاوم هذه الصفة في نفسك، ادعو له بالخير على عكس ما في داخلك. أحيانا بعض المعاصي في الروايات عندنا أن المعصية قد تدخل صاحبها الجنة والطاعة قد تدخل صاحبها النار. شلون؟ ارتكب معصية ندم على ذلك، لكي يغسل تلك المعصية قام يؤدي الطاعات، طاعة وراء طاعة، طاعة وراء طاعة، كل ما ذكر معصيته كل ما قام بأداء طاعة. تلك المعصية سببت له تأنيب ضمير ومن ثم أداء أعمال صالحة، فهي الأرضية التي دفعته إلى الجنة. لكن واحد مسوي له فرد عمل خير، كل ما ذكر عمل خير قال الله حتما غفر لي، ارتكب معصية على معصية على معصية إلى أن طب في جهنم. الإنسان مطلوب منه أولا أن يعالج أمراض القلب بتوجيه تلك الصفات المودعة فيه. حسد صاحبه فليدعو له بالخير، فليقدم له خدمة يقاوم هذا الحسد اللي في داخله، فإذا به أطاع الله، أكره نفسه على طاعة الله. خير الأعمال ما أكرهت عليها نفسك، كما يقول الحديث الشريف. صعب عليك بس هذا الصعب هو المطلوب، هذا اللي له قيمة. عندك كبر تحب نفسك تحب العظمة، اتركها للجنة، خلي هناك تكون عظيم. ولذلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما يريد العلو في الأرض لكن يريد العلو في الآخرة، هذه يريدها، هذه مطلوبة عنده. وجه حب السلطان في نفسه الوجهة السليمة، بدل ما يصير ملك أو طاغوت على خيمة أراد أن يكون أميرا من أمراء الجنة، لأن في الجنة عندنا بعضهم أمراء بعضهم لا، مستوياتهم نازلة، حتى أن في بعض الروايات أن بعض أهل الجنة ضيوف على أهلها، ما عنده بيت ما عنده قصر ما عنده شيء، فشغلات بسيطة نسويها الله غفر له ودخل الجنة، لكن أكثر من هذا ما نسويش. النبي في ليلة المعراج دخل الجنة، يعني تجاوز حاجز الزمان ورأى المستقبل، رأى الجنة، فرأى الملائكة تبني قصرا، لبنى من ذهب لبنى من فضة، وربما أمسكوا بنوا جدار وقعدوا وبعد شوية هم قاموا وبنوا. فقال لجبرائيل أخي جبرائيل ما هؤلاء يعملون؟ قال يبنون قصر لواحد من عباد الله الصالحين. قال أحيانا شوفوا يمسكون. قال نعم حتى تأتيهم المؤونة، تجي مواد البناء. قال وما هي المؤونة؟ قال قول العبد لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. فإذا قال هاي المؤونة توصل هنا، إذا ما قال الملائكة ما عندهم مؤونة يبنون، بس أكو فرد واحد ما عنده ما قدم شيء هناك، لكن ما عصى الله بمقدار ما يستحق نار جهنم، يدخلون الجنة بس وظف. إذا واحد فتح باب قصر إله تفضل، وإلا يبقى شكل شوارع الجنة يتمشي. المهم في قلوبهم مرض، المنافق لا تقول المنافق وين منشوفه. أحيانا ترى لا سمح الله المنافق في ثيابنا. وأكبر مشكلة بالنسبة إلى المؤمنين مشكلة النفاق. قليل من البشرية من ينكر وجود الله إنكار مطلق قليل، لكن أحيانا يريد العبد أن يجمع بين فاعل قلبك وفاعل ربك حسب تعبيره، ومو القلب الشهوات والرغبات. يريد كثير منا أن يجمع ما بين الطاعة والمعصية والفضيلة والرزيلة والخير والشر، يجمع بيناتهم يلا اللي ما تجتمعية. مشكلة النفاق. المنافقون من صفاتهم الرئيسية أن قلوبهم ما تطهرت بالتقوى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم. بالنسبة للكافرين في سورة البقرة ربنا يقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، لأن الكفر معصية عظيم. لكن بالنسبة للمنافقين يقول ولهم عذاب أليم، لأن هذا قلبه كان بمرض، ومن ثم كان يكذب على الناس، وظاهر عمله سليم يغري، فيثق الناس به فيرتكب المعصية ويخدعهم. هذا يحتاج إلى علاج شوية مؤلم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأن كان قلب معقد مو سليم. في بعض الناس على فطرتهم، ومع الأسف أحيانا نحن إذا رأينا إنسان فطري نعتبر هذه من الرذائل، والله فلان ترى هو أي بسيط فطري. مطلوب أن يكون فطري، مطلوب أن يكون معقد عنده 20 وجه، مطلوب أن يكون الإنسان على فطرته سليم طيب. في الحديث أن أكثر أهل الجنة البلهاء، مو يعني الحمقى. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المؤمن كيس فطن فاهم، لكن مو بمعنى اللي الناس يقولون شاطر يقدر يجمع المال من الحرام أو الحلال، مو مهم عنده، لا هذا مو شاطر، هذا مشطور. الحيلة في ترك الحيلة، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، أن يكون الإنسان على فطرته سليم، ما في قلبه على لسانه، ما في قلبه على جوارحه. أحد المجتهدين الوعاظ رحمة الله عليه سافر من مكان إلى مكان ثاني، الناس طالعين لاستقباله في ذلك الوقت اللي ما كانت الوسائل الحديثة، جلكم الله، راكب على الحمار، وصل بالطريق شاف واحد ذولة من الفتلية حسب تعبيرنا، رجل معروف بأنه رجل شوارع ولعب إلى آخره، التقى به سلم عليه هذا العالم الجليل. الناس تعجبوا، مفروض يقاطع ما يسلم عليه. إلى أن وصل نزل من حماره وراح قرب أذنه إلى فم الحمار، بعدين صعد المنبر قال يا ناس بالطريق أنتوا شفتوني سلمت على هذا الرجل، وكلكم طالعتوني حملقتوا فيه ما ارتاحيتوا، ليش أنا أسلم على هذا؟ بس ترى هذا ظاهرة وباطنة واحد، إذا عنده معاصي هذه هذا هو، لكن المشكلة في ذاك الذي يلبس ملابس الزهاد والعباد وفي قلبه أكثر القلوب فسقا وفجورا. وتدرون الحمار مالي شنو قال لي؟ هذا مثل ليتمثل. الحمار مالك شنو قال لي؟ قال الحمار قال أنا الوديعة والأمانة، وصلت إلى المقصد، وصلتك أنت، هذه الأمانة التي عرضها الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. أمانة الله، وحي الله، كلمات الله التي يقول عنها القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنتم هم تحملوها إلى المقصد بسلامة، إلى بوابة الموت؟ لو بالطريق تأكلون من الأمانة. بعض الناس في شباب مؤمن متدين، لكن كل ما يمر الزمان مثل أجلكم الله مثل المعروف لورا، شو كل ما ازداد عمره ازداد طمعه، ازداد حسده، ازدادت أمراض قلبه، ازدادت معاصيه، ازداد كذبه، دجله، أكل دينه، أكل أكل، كان عنده رأس مال جيد مثل ما أكل عمره، أكل أيضا دينه. قال له: ترى لا يكون واحد من عندكم يوم القيامة يجي والحمار أحسن من عنده. أبو ذر الغفاري أحدهم يعتدي عليه يهينه، يسأل فر السؤال: لحيتك أفضل أم ذيل الكلب؟ أبو ذر صاحب رسول الله ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يجي يسأله: لحيتك أفضل أم ذيل الكلب؟ قال: إذا هاي اللحية جازت على الصراط هناك أفسهم هاي أحسن من ذيل الكلب، وإلا ترى ذيل الكلب أحسن من هاي اللحية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نرجو من الله عز وجل أن يعافينا من شرور أنفسنا وأن يطهر قلوبنا بتقواه. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.